يقول الأخ ذكرتم أن الناس ثلاث مراتب: مسلم، مؤمن، مسلم. هل هذا يقتضي أن المسلم ليس معه إيمان؟ إذا كان هذا صحيح إلى آخره، لا إلى آخره. ما أحد قال هذا يا شيخ. قلنا المسلم ليس من أهل مرتبة الإيمان، لكن لا بد أن لديه إيمانا هو التطبيق والانقياد القلبي، وهذا ذكرناه مرارا، ومن آخرها فصلنا عندما ذكرنا آية الحجرات. لكن قد يكون المسلم مسلما في الظاهر وليس لديه إيمان في الباطن، وهذا هو المنافق. نعم. يقول الأخ: ذكرت أن المقصد يدخل الجنة ابتداء، وهذا والله أعلم خلاف لقول الله تعالى: فأما المقسطون كانوا لجهنم حطبا. إلى ولكن فالله أعلم بين التفريق بين القاسط والمقسط. أولا نحن نجد لكن وصول المقسط ما لبناء الكلام كان في المحسن، لكن الآية ما صحتها؟ القاسطون وليس المقسطون، ما الفرق بينهما؟ من هو المقسط؟ العادل. نعم العادل، ليس العادل أي الذي يحكم بالقسط بالعدل، وأما القاسط فهو إيش؟ الظالم والمعتدي. طيب، فإذا انحل الإشكال عندك أخي الكريم، وأرجو أن تتأكد، وخاصة عندما تذكر آية من كتاب الله. يقول الأخ: قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل جنة قاطع رحم، هل مرتكب الكبيرة قاطع رحم مخلد في النار؟ لا، أفضل. هل قاطع الرحم مرتكب كبيرة؟ نعم، لأنه يدخل في الذين يقطعون ما أمر الله به أن ينفق. فهل عفيتم من توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فقطع الرحم حرام بنص الكتاب والسنة، وعلى هذا فقاطع الرحم هو من أهل الكبائر وحكمه كما تقدم. يقول الأخ: هل كل من ارتكب كبيرة لا يدخل في مسمى المؤمنين؟ الكبيرة بالمعنى الذي ذكرناه وحددناه ومثلنا به، نعم، لا يسمى، لا يستحق مثلا شارب الخمر ولا الزاني ولا السارق أن يسمى مؤمنا على سبيل المدح، أي للأهل درجة ومرتبة الإيمان. أما إن كنت تقصد مؤمن يعني ما هو كافر فلا إشكال، لأنك في هذه الحالة تريد أن تقول هو مسلم. يقول الأخ: قوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين، بعض أيضا الكتاب خطأ. يقول: هل هذه الآية ترد على قول الخوارج أنهم يقولون إن المرتكب الكبيرة مخلد في النار؟ الآيات ترد على الخوارج كثيرة، منها ما هو أصرح من هذه كما تقدم. يقول الأخ: مذهب الخوارج والمعتزلة واضح جلي، ولكن بالنسبة للمرجئة لم يتضح لي قوله في أهل الكبائر أنه يجوز أن لا يدخل الجنة من أهل الكبائر، كأنهم لم يجزموا كما فعل الخوارج المعتزلة. أرجو توضيح هذه المقولة. المنسوب في كتب الفرق أن المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهذا القول كما قال شيخ الإسلام رحمه الله وهذا من عدله وإنصافه لا يعلم عن قائل معين، ما نعلمه. وكتب المرجئة الموجودة إلى الآن ليس فيها هذا القول، لكن غاية ما يقولون وهو خطير ليس بالهين أنه يجوز أن كما ذكر الأخ الآن العبارة يجوز أن لا يدخل الجنة من أهل الكبائر. لا ليس هكذا، كيف صحت العبارة؟ أيوة، يجوز أن لا يدخل النار أحد من أهل الكبائر، يعني يقولون جائز أن الله تبارك وتعالى يغفر لكل أهل الكبائر يوم القيامة فلا أحد منهم يدخل النار. نقول قولكم بالجواز خطأ، وقول الخوارج بالامتناع امتناع دخول الجنة خطأ، والصحيح أن مرتكبي الكبائر منهم من يدخل النار ومنهم من يدخل الجنة. إذا المذهب على السنة والجماعة هو إيه؟ بعض أهل الكبائر يدخلون النار قطعا وبعضهم لا يدخلها، لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلم يجعل مغفرة ما دون ذلك مطلقة، ولكن لمن يشاء، فمن شاء غفر له ومن شاء لم يغفر له. ولأسباب للمغفرة أسباب، ولموانع الوعيد أسباب عشرة تقدم شرحها. طيب هذا نفس السؤال، بعد ذلك نأتي إلى قضايا كثيرة متعلقة بالعقيدة عموما أو ببعض مقتضياتها ولوازمها. مثلا ما نشر، طبعا لا نطيل الليلة بالذات لكثرة الأسئلة والمشكلات، فمثلا ما نشر في عقاب أيام وليالي 26 جماد الأولى بعنوان في المدينة المنورة رأيت وسمعت قول القائل الحديث عن زيارة القبر ونقله لقصة الأعرابي عن العتبي أنه قال يا خير من دفنت بالقاع يعظمه إلى آخره. هذه قضية تعظيم القبور وترك تعظيم المساجد مسألة مفروغ منها واضحة، والاتزان بهذه القصة مفروغ منه، وقد تكلمنا فيه كثيرا. المقصود أن ننبه إلى الأصل في هذا، وهو أن القادم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن ينوي بسفره وزيارته زيارة ماذا؟ المسجد. نعم، وهذا لا يغض من قيمة القبر، ولا أن الإنسان لا يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أو أهل البقيع أو أهل أحد، فهذا أحد لا أبدا، لكن أصل النية وشد الرحل هو كما قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فليس نية السفر وشد الرحل تكون إلى المسجد، ولسنا بحاجة إلى هذه الخطط وهذه الصفحات وما ينسج من الخرافات فوقها، قد تخرج بصاحبها إلى الإطراء وإلى الشرك، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم وإنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكما قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قال ذلك يحذر ما صنعوا صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الكاتب معروف يعني اتجاهه في هذا الأمر هو يكثر من تكراره، نسأل الله يهديه لعقيدة أهل السنة والجماعة المنصور عموه. أما المقالة التي أيضا أثارت نظر كثير من الإخوة فهي ما جاءت في الأربعاء الأسبوعي التابع لجريدة المدينة، مقالة طويلة وبالألوان ثلاثة ألوان وأربعة، والكاتب أو المتكلم هو أنيس منصور. أنيس منصور كاتب لا يتورع عن التصريح والإعلان بأنه وجودي والعياذ بالله، ولذلك جاءت الكتابة هذه خليط من الوجودية والمادية والمالكية، لا أطيل عليكم بها كما ترون هذا الكتاب كلها الجهتين، لكن مبناها على النظرية المادية التاريخية التي نادى بها ماركس والتي اعتقدها كثير من الماديين، وهو أن البشرية كانت في المراحل الأولى مثل ما يقول مثلا أنه الإنسانية انتقلت من مرحلة صيد الحيوانات وقطف الثمار إلى مرحلة الزراعة، وأثر هذا في الأخلاق يربط هذا بالمرأة، هذا هو التفسير المادي للتاريخ الذي تقول به الشيوعية الماركسية وأمثالها، أن البشرية ولدت بدائية فطرية، يعني في الأصل طبعا كانت حيوانات ثم ارتقت فصارت عن الحياة البدائية الفطرية، وكانت الشيوعية الجنسية هي السائدة في عصر الشيوعية الأولى كما سماها ماركس وإنجلز، هذه الشيوعية الأولى. بعد الشيوعية الأولى يعني أو في أيام الشيوعية الأولى كان الناس يعيشون على الصيد كما يزرعون وعلى أكل الثمار والأشياء، فاكتشفت النار واكتشفت الزراعة وتحول الناس من مجتمع الشيوعية الأولى إلى المجتمع الزراعي، وبناء عليه تحولوا إلى إقطاعيين وإلى أرقاء، فانتقلوا بعد ذلك طبعا إلى مرحلة الإقطاع، ومن الإقطاع انتقلوا إلى مرحلة الملاك أو الرأسماليين هم الرأسمالية انتقلوا لمرحلة الشيوعية، والشيوعية هي الجنة الأرضية الموعودة. الآن بعد سقوط الشيوعية فقط هذا الكلام كله لم يعد يؤمن به الغربيون أنفسهم، ومع ذلك يقوله أنيس منصور ويتبنى في جريدة تحمل اسم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصدر من هذه البلاد، يقرأه الكثيرون بأن المرأة هذا وضعها. ولذلك يعني عندما انتقلت المرأة من عصر إلى عصر أصبحت مثلا، أجيب لكم نص من كلامي، يقول كان الرجل في المجتمع الزراعي لذ إذا عرف أن فتاة كانت مخطوبة لرجل آخر أو حتى تزوجته ثم انفصلت عنه. أما في المجتمع الصناعي عندما تحول المجتمع إلى مرحلة الصناعية والمرحلة التي هي مرحلة الرأسمالية المادية الجبلية والمادية المارسية عموما، تفترض أنه أي تغير في الحياة، أي تغير في وسائل الإنتاج، أي تغير في الأوضاع الاقتصادية يصحبه حتما حتما حركة تاريخية حتمية، تغير في الأخلاق وفي الدين وفي العقائد وفي إلى آخره في المعتقدات والتقاليد، يعني تغير حتما. فيقول لك في العصر الزراعي كان هناك غيرة عند الرجال، أما في العصر الصناعي فيقول أما في المجتمع الصناعي فينظر إلى المرأة التي أغلقت على نفسها الباب والشباك على أنها امرأة جاهلة عبيطة سالكة. المرأة المحجبة تكون إيه؟ جاهلة عبيطة سالكة. هذه يمكن أن يكون هذا الوصف صحيحا أنه ينظرون إليها هكذا، لكن هل هو حق؟ هل هذا حق؟ هل الدين مرتبط بالوضع الاقتصادي؟ هل الأخلاق تؤخذ من الوضع الاقتصادي؟ هذه هي نفس النظرية الماركسية التي يأتي بها في هذا المقال الطويل. بعد ذلك يبين كيف أن الرجل والمرأة قد تساووا في جميع الحقوق وفي كل مكان. ثم بعدين يبين أن الشعب اللبناني لا بد أن يتحدى الشظايا العسكرية والاجتماعية والدينية، يتحدى المعتقدات الدينية، يتحدى البقايا أو الشظايا الدينية، يعني يوصي بأن المجتمع يتحدى الدين والعياذ بالله. كلام صريح لا يحتاج إلى إيضاح. فكل المقالة هي مقالة وجودية مادية خارجة عن الإسلام خروجا صريحا، والعجب أن تنشر ونحن والحمد لله لدينا مفكرون وكتاب وأدباء، وفي إمكان هؤلاء الذين في الأربعاء الأسبوع وغيره أن يلخصوا محاضرات أو أن يستكتبوا كتابا أو يلخصوا من كتب أو ينقلوا مما فيه تنوير للفكر السليم الصحيح، وفي نفس الوقت يكون مقبول الحمد لله عند الناس. هذا الكلام حتى المثقفين لن يقرأه من المثقفين إلا قليل، لأنه كلام ليس يعني على مستوى أن يقرأه كل أحد بطبيعته. لدينا في هذه الأيام نرى هجمة شرسة، هجمة للتهويد وهجمة للتنصير شرسة جدا حقيقة، يعني لا ترون. وهذه الأنظمة، هذا وهذا وهذه وغيرها كثير هنا وغيرها مما لم آت به، هذه كثيرة جدا. هذه برضو أوه لا هذا كبير مرة، هذا واضح. لاحظتم هذه فاتورة؟ اي نعم اي نعم، شوف كيف قريب بهذا الشكل، يعني اللجنة التدارسية الكمبيوتر قريب خلاص ما احتاج. فالمقصود انك اينما مددت عينيك تجد مظاهر التنصير واحيانا مظاهر التهويد كاللجنة التدارسية وامثالها، تريد أن تغزو مجتمعنا وأن تدمره وأن تطمس شعائر الإسلام ليحل محلها شعائر الكفر. الهدف في النهاية هو هذا. هذه اللعبة برضو، هذه أقلام والأقلام الملونة والمقاطع التي فيها صور الصلبان وبطاقات كروت الأعياد وغيرها كثير، لكن هذه اللعبة كمثال. لاحظتم هذه عشان تكون الصورة واضحة لكم جميعا، هذه لعبة نينجا، هذه لعبة كما ذكر الأخ يهودية وخاصة خطر على معتقدات الشباب او الاطفال من خلال افلام الكرتون من خلال اللعبه نفسها. يعني رمز كما ذكر الاخ الذي كتب لنا عن هذه انها رمز الى زعماء او الى قاده اليهوديه او الماسونيه العالميه. وهذا يعني نحن لا نستبعده لا نستكثره. نقول لا احيانا بعض الاخوان يقول هذه يمكن فيها مبالغات. حقيقه نحن غزينا ومن كثره ما غزينا اصبحنا ما نبالي يعني ما نفرق من كثره الامراض التي اعترتنا ما عدد هل هذا المرض جاي نتيجه لهذا او لا. فكما ذكر الاخ يقول ان هذه النينجا فكره يهوديه غزت اسواقنا ان الاربعه هؤلاء التلاحف كما ترون هم ابطال في كل شيء في المصارعه في الكاراتيه في القدم البشريه من المجرمين الى اخره وان الاطفال يتعلقون به من خلال افلام الكرتون ولعب الكمبيوتر واشرط الفيديو والملابس والقمصان والدفاتر وعلب الالوان والمساطر والمفتاحات والبرايات والى مجسمات كلام كثير. المهم ان هذه يقول هذه التلاحف اعداء من بين التلاحف رجل ألبسوه لباسا يشبه لباس العرب شماغ وعقال وعباءه. وفي الفيلم الذي تحدثنا عنه الاسبوع الماضي نفس المنظر فعلا الرجل الشغوف المشغول بالغواني والدائرات جابوه لابس بشت وعقال وسماط. يعني هذه النظره اليهود دائما في مثل هذه القضايا. ويذكر اخذ هذه الشركه لا يحق لاي شركه انتاج اي شيء حتى تدفع الشركه الام وصاحبها اليهودي شيئا من المال. وذكر ان الشيخ الزنداني حفظه الله ايضا قال احذروا منه انه غزو فكري. فيعني على كل حال هذا جانب يعني في عمومه. فلننتبه الى ما يربى عليه ابناؤنا وما يراد ان تمسخ به مجتمعاتنا باسم التطبيع او الاخوه الانسانيه او الاخوه الرياضيه او غير ذلك. والنماذج كثيره عندنا اليوم فضلا عن غيره مما تقدم او ياتي على ان هذا خطر لا بد ان نتنبه له. والذي اعلمنا ما نشر بجريده عقاب عند الحديث عن اجهزه ترخيم او تغيير الصوت هذه التي جاءت الان أجرت الجريدة مقابلات مع موظفين أو مسؤولين في الجمارك وفي التجارة يعني الجهات التي يظن أنها المسؤولة أو هي فعلا المسؤولة عن هذا فنجد التدافع بينهم. الجمارك تقول نحن نعلم أنه لا يستورد شيء من هذا. التجار يقول نحن نشتريها ونستردها بأوراق رسمية مفتوحة من الجمارك. التجارة يقول هذا ما هو من شؤوننا وما معناه يعني معنى مختصر كلامهم. في النهاية تظل هذه البضائع منتشرة وكل منا يدفع الواجب ويطيع الآخر وهذا التدافع لا يجوز ولا يصح. إلا أن الله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولم يقل تدافعوا. نحن نتدافع عن الواجب ونتدافع عن التعاون. يجب أن نتعاون على البر والتقوى وكل جهة تعتبر نفسها مسؤولة ومن ذلك الهيئة يسألون عرفنا عن المنكر ومن ذلك الآباء ومن ذلك مراقبو أيضا البلدية في الأسواق وغير ذلك. كل منا يعتبر نفسه مسؤولا إذا رأى مثل هذه البضائع التي فيها التهويد أو التوطير أو فيها ما يخالف هذا الدين ما يخالف شريعتنا الربانية أن يكون جنديا يأمر بالمعروف عن المنكر. فليقم بهذا الواجب كل منا بحسب الاستطاعة. وإن كان في نظري أن الأصل في هذا يقع على الجمارك لأنه هل يمكن أن يوجد بضاعة مما يجب عليها دفع المكوث الذي يأخذون على البضائع وتمر من غير أن يؤخذ؟ ما يمكن. إذا معنى ذلك معنى أن المسؤولية في دخول البضائع عليها. طبعا لا يعني هذا التقليل من جهود الجهات الشعب. فالحقيقة عندما ترى يعني الغزو الفكري وهو تيار رهيب هائل وترى أن أعدادهم ربما كانت أقل وكفاءاتهم الوظيفية والعلمية والخبرات ربما كانت أيضا محدودة قد تعذرهم. لكن مهما كان لا تعذر الأمة في مجموعها. ومن جملة ما تطالب به أن تجعل هذا الجهاز بالكفاءات وبالطاقات وبالأجهزة وبالخبرات وأن توضع ضوابط بأنظمة أو اتفاقيات أيضا مع الدول الأخرى بحيث رغم أنها لا يمكن أن تصدر أي شيء. ومن ذلك لعلها تجي لأنها كثيرة جدا عندما تأتي إن شاء الله الأمثلة يعني نذكركم بها بإذن الله أي كثيرة جدا. هذا تنبيه نبهنا عليه أحد الإخوة الأفاضل جزاه الله خيرا يتعلق بأمر مهم كتاب فتح الباري لا يخفى على أحد منا أهميته كما تعلمون، لا تخفى أهميته على أحد، وهو مما ينبغي أن لا يخلو منه بيت أي طالب علم منا. لكن سرقة الكتب وتسويه الكتب بالإضافة للأخطاء المطبعية أو نشرات ما ينشر يعني ويطبع من غير تحقيق ولا تمحيط، هذه كلها قد تسبب أحيانا أخطاء فاحشة. من ذلك أن الطبعة التي هي مكتوب عليها التزام عبد الرحمن محمد زبيدان الجامع لمصر سنة 1348 المطبعة البرية المصرية والتي صورتها دار إحياء التراث العربي في بيروت تقول في هذه الصفحة صفحة 22 في حديث نزول الوحي في أول الكتاب بدء الوحي، تقول الطبعة يعني كلام الحافظ رحمه الله: ثم راجعت المنقول عن الشعبي من تاريخ الإمام أحمد ولفظه من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي أنزلت عليه النبوة وهو ابن 40 سنة فقرن بنبوته إسرائيل 3 سنين فكان يعلمه الكلمة والشيء ولم ينزل عليه القرآن على لسانه 20 سنة. كيف يفهم هذا الكلام؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه 3 سنين ثم لم ينزل عليه 20 سنة، هذا غير معقول، لا يمكن أن يتخذه أي مشكك في الدين أو عدو أو حاقد حجة، سواء كان من الروافض أو من النصارى أو اليهود أو غيرهم. الصحيح كما في الطبعة التي حققها وقرأها سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله أنه يقول ولفظه من طريق داود عن الشعبي إلى آخره عن الشعبي أنزلت عليه النبوة وهو ابن 40 سنة فقرن بنبوته إسرائيل 3 سنين فكان يعلمه الكلمة والشيء ولم ينزل عليه القرآن أو لم ينزل عليه القرآن على لسانه، فلما مضت 3 سنين قرن بنبوته جبريل فنزل عليه القرآن على لسانه 20 سنة. إذا ما الذي حدث؟ قطر كامل نقص، الطابع انتقل دبره من كلمة على لسانه الأولى إلى على لسانه الثانية فضاع بينهما قطر كامل. فينبغي التنبيه مثل هذا وتصحيحه لأهمية الموضوع لعلاقته بالوحي ولأنه في كتاب عظيم ومهم ومنتشر هذا الكتاب. من الوعي والحمد لله الذي انتشر بفضل الله أولا ثم بجهود الأخوة الدعاة أن بعض أصحاب المكتبات استجابوا لفتاوى والنداءات الموجهة من العلماء بإيقاف جريدة السرق الألطف وبيعها، ولا نذكر الأسماء على كل حال الحمد لله هذه الصورة منها. دعاة مدير فرع الشركة السعودية السلام عليكم ورحمة الله يقول: خرج مشاكرا إيقاف جريدة الشرق الأوسط على وصولها إلينا ابتداء من يوم كذا إلى آخره، فالحمد لله أن هذا الوعي قد وصل وقد انتشر ونشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك. وإذا عدلت يعني معدل على أي حال. هذه شكوى أيضا مريرة تتعلق بوضع الجامعة، يقول الأخ بعد السلام: لقد ألمنا كثيرا ما سمعناه عن أخواتنا في سكن الطالبات جامعة الملك عبد العزيز بجدة ما يحدث في ذلك السكن. هذا السكن يا أخوان المهم ونبهنا مرارا إلى أهميته من جدة ومن ينبع ورابغ والمدينة ومن الجنوب كله من مناطق كثيرة، الإنسان يأتي ويضع قريبته بهذا السكن ويذهب ثم يقول إلى نظام السكن، الحمد لله في نظام السكن، ويذهب مطمئنا ولا يدري ما يحدث بعد ذلك. فيقول الأخ يقول: فأردنا أن نقدم لكم ما نعرف بهذا الشأن حتى تعلموا به، ومن ثم نسأل المولى عز وجل أن يعينكم ويسد خطاكم بالعمل تجاه ذلك وإيقاف ما يحدث هناك، وهو كالآتي: 1- أن الطلاب في سن الشباب هم المسؤولون عن سكن الطالبات بعد انتهاء الدوام الرسمي في 2:30 ظهرا وحتى 9 مساء، وذلك في الآتي: الشباب الطلاب هم مسؤولين في إعطاء التصاريح الخاصة بلقاء الطالبات مع أولياء أمورهم من ذوي المحارم، وفي إعطاء التصاريح للطالبات للخروج مع أولياء أمورهم في أيام العطل الرسمية، وفي توصيل المكالمات الخارجية للطالبات، وفي توصيل الأغراض إلى الطالبات في خطابات أو أغذية أو ملابس. أتنصرون شباب؟ وماذا تتوقعون إذا اقتربت النار من البارود؟ ومن بعض هؤلاء الطلاب الذين حملوا المسؤولية حدث الآتي: بناء علاقات هاتفية مع الطالبات، بناء علاقات مع المسبحات صغيرات السن، تجرأ أحدهم بالدخول إلى داخل غرف الطالبات. ثانيا، يحق لعاملي الصيانة الذكور الدخول داخل سكن الطالبات لعمل الصيانة. ثالثا، يوجد موظفي أمن لسن الشباب الأول تحدث منهم تجاوزات وأخطاء، ويأتي تحت إشرافهم موظفات أمن إلى آخر. على كل حال فلينتبه كل منا، وما حدث قبل أسابيع من قصة التي كادت أن تكون فيها إراقة لنا يعني إحدى العبر لمن أراد أن يعتذر. حقيقة نشكر الإخوة الكرام في مدينة جيزان وما حولها، إخوان في جيزان يسلمون عليكم وهم كثير والحمد لله، ورسائلهم كثيرة من أكثر مناطق التي تأتيني رسائل منها هذه المنطقة، وهي منطقة علم ودعوة وذكاء والحمد لله، ويعني يتحدثون معي في أمور كثيرة. على الأقل هذه المرة عندي الآن أمامي رسالتان، الأولى تتعلق ب الدعوة إلى الإكثار من الدعاء وزيارة الدعاء للمنطقة، وهذا يجب أن نتعاون عليه جميعا إن شاء الله. الثاني بالنسبة لمشروع الترجمة، ويجب الإخوة منا أنه لا يوجد له أصداء في المنطقة، فلعلنا إن شاء الله تعالى نتنبه إلى ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. ثم تتضمن الرسالة الأخرى والحق يعني أكثر رسالة من هذا الموضوع، في هذا الموضوع أن مندوب أو مراقب المساجد في قرى جيزان أمر بقفل الميكروفونات أثناء الصلاة، وقال هذه فتوى من الشيخ بن باز، ولما قلنا هذا قبل سنتين وتوقفت لم نجد أذنا صاغية، علما بأننا أهل مزارع ومواشي، فأكثر الأوقات تفوتهم الصلاة لهذا السبب، وخاصة صلاة العصر المغرب الظهر، ونرجو منكم تزويد لما يرد على هذا. المقصود أن هذا الأمر قد انتهى، تحدثنا عنه فيما مضى، والمصلحة الآن التي تظهر لكل من تدبر هي أن يظل الجهاز مفتوحا في أثناء الصلاة وليس فقط أثناء الأذان، بل نخشى أن يكون هذا وسيلة إلى قفله أثناء الأذان، لأن الناس الذي لا ينتبه منهم من الأذان يتنبه للإقامة أو يتنبه للصلاة ويعلم أنها أقيمة، وخاصة نحن في عصر الضجيج، ضجيج الإذاعات وضجيج التلفزيونات وضجيج السيارات وضجيج الناس، وهكذا عصر الضجيج وعصر الصخب، فنحتاج إلى ما يكافئ ذلك في أن ترفع وتعلم شعائر الله تعالى. ونحكم الإخوة على كل حال في هذه المنطقة وغيرها. بالنسبة للأخ الذي كتب إلينا وهو الأخ أبو بكر عن كتاب تحفة الأريف لأبي عبد الله الترجمان، الحقيقة نشكره على اقتراحه وعلى كتابته، ونتمنى أن نجد مثل هذا الاقتراح، أن الأخ يرى أن كتاب تحفة الأريف في الرد على أهل الصليب أولى بالترجمة من كتاب شيخ الإسلام، الجواب الصحيح. والحقيقة أنه لا تعارض بينهما، لأن المختصرات ليست بديلا عن المطولات، فالمطولات للمتخصصين المتعمقين، والمختصرات للطبقة الدنيا من المثقفين ولعامة الناس، والأمة تحتاج أن ترد على النصارى بالكتابات المطولة وبالكتابات القصيرة وبالشريط وبالمقالة وبالدين، فننوع كما ينوعون في حربهم لهذا الدين. والأخ يعني يقول أن له اطلاع على الأديان والمذاهب، فنريد منه التعرف عليه وزيادة تقديم اقتراحات، ونشكره على هذا، وحبذا لو أنه وضع لنا هاتفه وعنوانه لزيادة الفائدة منه إن شاء الله. من الغزو السلوكي وقد يكون حتى عقديا الذي ميل به غزو منظمة اليونسكو، واليونسكو منظمة هي اختصار يعني معناه منظمة الثقافة والعلوم الدولية، منظمة ماسونية. وإذا علمنا أن هيئة الأمم المتحدة بأجهزتها ومنها هذا الفرع الثقافي اليونسكو يتحكم في أغلبها اليهود، وهذا شيء واضح بالأسماء والأرقام، فماذا تتصورون أن يكون موقف اليونسكو؟ ماذا كتبت اليونسكو عن الإسلام؟ عندما عرفت أديان العالم أسوأ الكتابة. عندما تكتب عن أي دين تأخذ المعلومات عن الدين من أهله، إلا الإسلام أخذت معلوماتها عن الإسلام من أعدائه. هذا غير يعني حتى لا إنصاف فيه ولا موضوعية كما يزعمون. المقصود هذه المنظمة الماسونية أرسلت إلى رعاية الشباب، ومن رعاية الشباب عمل إلى إدارات التعليم، ومنها مثلا منطقة الباحة التي جاءني منها هذا التعميم وقت التعميم لجميع المدارس المتوسطة، لأن المنظمة تريد إيجاد مسابقة في الصور الفوتوغرافية تحت عنوان الأسرة. نرفق لكم بيانات عن المعرض ونماذج استمارات المشاركة، وذكروا الجوائز 5000 دولار وحضور الاحتفال في باريس وغير ذلك. يعني الشاب المتوسط يشتري كاميرا يصور صورة تعبر عن الأسرة، يمكن يجيب أمه وأبوه وأخواته يصورهم ويرسلهم تنجح هذه ما يدري، يمكن تمشي وياخذ 5000 دولار وتذكر إلى باريس، تطلع يعمل كتالوج بال الفائزين ويتوضع صورته والصورة التي اختار. يعني أشياء مغرية لفتاة مسجين هب لا يدري من أمره شيئا، أمانة في أعناقنا، في أعناق الآباء، في أعناق المدرسين، في أعناق رعاية الشباب، في أعناق كل مسؤول في هذا البلد، فكيف نضيعهم في متاهات ومسارب الماسونية؟ وماذا نتوقع أن يطور الشاب ليعبر عن الأسرة؟ وهذا يعني على أي شيء تدل؟ هم يحللون الامر ابعد مما نظن. عندما تجتمع الصور مثلا من هذه البلاد يحللونها لينظروا ما مدى دلالتها على الاخلاق على التقاليد. قد تكون مثلا كل الصور فلنفرض ان شاء الله يمكن يكون مثلا لو انت الصور لا يوجد فيها اي صوره امراه مثلا، هم مع ذلك هم الذين كتبوا. لماذا؟ لان اخذوا فكره عن معيار ونظره هذا المجتمع الى المرأة ونظرة للأسرة أن المرأة عنصر مفقود مثلا إلى آخره. لن ينظروا النظرة التي نحن نعتقدها أن هذا حفاظ من الشباب على عوائلهم وعلى ظهور صورة المرأة وأنه حرام، لا ينظر إلى هذا الأمر، ينظر إلى أن هذا المجتمع لا يزال وينشر هذا ويكتب، لا يزال يعتبر المرأة من أيام المحرم التابو، يسموه التابو في العلم المادية الجدلية قريبة، فيعتبرها فيه نجس وقدر. ولذلك هذا المجتمع يحتاج إلى مزيد من الغزو الفكري ومزيد من الأفلام والمجلات الهابطة والدعارة حتى يصبح مجتمع متحضر يعتبر المرأة إنسان مخلوق كائن حي له قيمة نعتبر. وهكذا هيبنون عليها دراسات وتخطيط للغزو الذي يريدون، ونحن بكل سذاجة إذا جاء من نفسه شيء عملنا حتى على المدارس المتوسطة. هذا الحقيقة منكر يجب أن يتوقف وأن لا يقبل تسجيل أي طالب فيه. نموذج من علماء الدنيا وعلماء السلاطين نسأل الله العفو والعافية الذين يعني لن نطيل في الكلام عنهم، لكن حتى يحمد العبد وطالب العلم المستقيم ربه الذي عافاه من هذا البلاء، ويعلم كيف أن الله سبحانه وتعالى لما حذر من هؤلاء وأعمالهم وضرب لهم مثلا كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، هم نموذج من هؤلاء الذين باعوا والعياذ بالله علمهم وباعوا آخرتهم للدنيا الحقيرة هذه التي يعيشون فيها. من ذلك هذا الشيخ المعلم الذي يروج له في مجلة الشرق الأوسط وهو كفتارو، ويتكلم كفتارو عن السلام كما تعلنه الأمم المتحدة وأخواتها، ويقول نحن نريد عالما إسلاميا ليس للغزو بل لحمل رسالة القرآن، وأن هيئة الأمم المتحدة وهيئة الأمن ومحكمة العدل والمعاهدات كلها تريد تثبيت السلام، وما ينقذ السلام ويحقق الإخاء إلا الإسلام، لأنه يقول هيئة الأديان السماوية المتحدة. يقول الإسلام هو هيئة الأديان السماوية المتحدة. ويقول في القرآن الكريم جاء ذكر محمد 3 مرات بدون أن يقول صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. بينما ذكر المسيح عشرات المرات وموسى والأنبياء. انظروا يعني كان يدل على هذا يجحد بجانب الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه صلى الله عليه وسلم ورد الخطاب عنه يا أيها النبي أو الرسول أو غير ذلك كثيرا جدا غير ما ورد ذكر الاسم، لكن هو هنا يتغافل عن هذا ويقال رسول الله العفو والعافية يتقرب إلى ذلة إلى من؟ إلى النصارى. ويقول فإنه مرة جاءه سفير كندا وقال أنتم في سوريا 15 مليون وهناك أقلية مسيحية لا تتجاوز عددها 14%، ما رأيك في حقوق هذه الأقلية؟ والحمد لله أنهم يعترفون مثل هذا وهم لا يشعرون. إذا انظروا سفراء الدول الغربية على أي شيء يهتمون وعلى أي شيء يسألون، عن حقوق الأقليات التي تدين بدينهم، فجاء يسألوا عن حقوق بني دينه وبني ملته، ماذا لماذا قتلتم المسلمين في حماة أهل السنة؟ لماذا دمرتم المساجد؟ لماذا تزعون الحجاب بالمظليات؟ ما سأل إلا عن النصارى. فأجاب المفتي العبقري قال لا يوجد، قلت له لا يوجد في سوريا أقلية مسيحية، كل السكان مسلمون. فاستغرب قال كيف؟ فقال له جميع السكان عندنا أيضا مسيحيون، جميع السكان مسلمون وجميع السكان مسيحيون، لأنه يقول كل المسيحيين كل المسيحيين يوحدون الله، لاحظوا كيف؟ فنحن إذن كلنا نؤمن بأنه لا إله إلا الله، وفي قاموس الإسلام كل من يطيع الله فهو مسلم، إذن النصارى مسلمون والعياذ بالله، لاحظتم كيف؟ هذه النتيجة. فيكذب كتاب الله الذي يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، لاحظ الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، وغير ذلك من الآيات التي فيها دلالة صريحة على كفر النصارى. يقول لا، النصارى يوحدون الله، يوحدون الله ويقولون ثلاثة، فتكذب كتاب الله، نسأل الله العفو والعافية. وبعدين يذكر كيف راح الفاتيكان وأمريكا وتحدث معهم، وأن الإسلام لا يقوم على سفك الدماء، حروب الرسول أيضا لا يقول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، يقول كلها كانت حروبا دفاعية، بس دفاعية، ولو دفاعية كان قاعد في مكة كل ما هاجم ما حد يضربه، دفاعية كيف؟ دفاعية. وقد خرج صلى الله عليه وسلم بنفسه الشريفة ولم يتخلف عنه إلا الثلاثة المخلفون أو المنافقون المغلوط عليهم، خرج بنفسه صلى الله عليه وسلم من المدينة النبوية إلى تبوك لينافل الروم، أي الدفاع؟ هل هاجم الروم الروم هاجم المدينة حتى يعمل خط الدفاع ويدافع عن المدينة؟ وفي هذا الوقت يقال هذا الكلام، والصليبية تبيدنا في البوسنة والهرسك، تبيدنا في الفلبين، تبيدنا في كل مكان، حتى في كشمير المذابح التي فيها لهم يد فيها ومعاونة من الأرض الهند، ومع ذلك نقول الحروب كلها دفاعية. أنا لا أريد الإثقال عليكم، المقابلة كلها ملأة بهذا السم، لكن حتى نحمد الله على أن ذنبنا طريق علماء الدنيا المتذللين إلى أهلها مثل هذا، وربما يعلمون في أنفسهم أنهم كاذبون مفترون، وحتى نعلم أن هذه المجلات إنما تروج لأمثال هؤلاء ولا تذكر العلماء الأخيار الأفاضل، وإن ذكرتهم تذكرهم كمسكين في زرايا في أركان معينة وينتهي الأمر. وهذه كما ترون الفتاوى أيضا من مقابليه وأمثاله في مصر، طنطاوي سيد طنطاوي، أنه لا تعارض بين السياحة وتعاليم الأديان، وأن حماية السائح واجب إسلامي حتى لو كانت دولته معنا في حرب. الله أكبر، انظر ما شاء الله الغيرة على حماية السياح، أما الغيرة على أعراض المؤمنات التي تنتهك بالآلاف في كشمير وفي البوسنة، والآلاف الذين يحشرون في البواخر من الصومال وغرب افريقيا وغيرها لينصروا لا غيرة عليهم. الشباب الذين يقتلون في مصر يهاجمون في الشقق، ومجرد ان يجدوا فيهم صاحب لحية يقتلونهم، وعندما اوامر باطلاق النار من غير محاكمة لا غيرة عليهم. الغيرة على السائح الاجنبي ولو كان حربيا، حتى لو كانت دولة في حالة حرب وجالنا متعري طبعا به محتشم وزوجته طبعا لن تكون محجبة وفيه ينزل يروح الفنادق اللي فيها الخمر أو يروح الفنادق العادية، فين يمشي وماذا سيعمل؟ المهم هذا الذي ندافع عنه، هذا هو الذي الإسلام يحرم دمه وعرضه وماله. أما ما عدا ذلك دماء المسلمين وأعراضهم كلها هدر والعياذ بالله على مذهب هؤلاء. وهذا الخبر أن المفتي دخل كنيسة الإيجيليين اليوم، وأنه يعني التقى هناك معه الدكتور محمد سليم العوّر، والتقى بالقس صمويل الحبيب والقس مكرم نجيب، ويشترك فيه فريق كورال الحياة الأفضل، ويتخلله عرض لبعض المشاهد الوطنية، يعني للدلالة على الوحدة الوطنية المشايخ يروحوا يزوروا النصارى وليس العكس. الله المستعان، نعوذ بالله من الذل والهوان. من الأمور المهمة أننا كلنا فقراء إلى الله تبارك وتعالى، وكلنا نحتاج أن ندعو الله، بل يجب أن لا نغفل عن هذا، والدعاء والعبادة كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم ما نستعين به على أمور ديننا ودنيانا الدعاء، وللدعاء آدابه وله شروطه وله أحكامه، ليس هذا مقام التفصيل فيها، لكن ينبغي أن نتنبه إليه أن مثل هذه النشرات التي تعلق وتوزع ويقال فيها دعاء مجرب لكذا لا يجوز أن نعمل بها ولا أن نوزعها ولا أن ننشرها. لماذا؟ لأن الأدعية نوعان، إما أدعية محددة يعني أدعية واردة بألفاظها سنقولها بألفاظها، وإما الدعاء المطلق. ومن فضل الله تعالى علينا أنه يقبل الدعاء المطلق منا، أي دعاء ندعوه بأي لغة ما دام لا يخرج عن شروط وآداب الدعاء الشرعي، فندعو الله سبحانه وتعالى بما شئنا ونظر إليه في حاجاتنا وفي كشف كرباتنا وغماتنا فيستجيب لنا، أم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما الالتزام بأدعية محددة مجربة لم ترد بالشرع فلا يجوز، لا يجوز إلا الالتزام إلا لما ورد، أما ما لم يرد فلندعو دعاء مطلقا من غير التزام بتجربة أحد كائنا من كان. عندما أصبحنا مغزوين ومهددين بكل شيء، والغزو الاقتصادي هو من أعظم جوانب هذا الغزو، جاءت شركات التأمين الأمريكية الصارخة مثل شركة أليك أو أليكك، هذه شركة تأمينية معروفة بالعالم، ولا يمكن أن يتهمها أحد لأنها تتعامل بالتأمين الحلال شرعا، أنا شركة أمريكية، ومع ذلك فأصبحت حتى هي تروج لدعاياتها. يجب علينا أن نتنبه وننبه الناس في خطب الجمعة وفي غيرها من أنه لا يجوز الاشتراك في عقود التأمين التجارية مطلقا. أما ما كان من التعاون بين الناس مثل الجمعيات أو يسمى إليها فيما سبق، مثل صندوق يكون بين أفراد القرية أو القبيلة أو زملاء في عمل أو في حي، يجتمعون برضاهم وطواعيتهم يضعون في مبلغ من المال ويتفقون عليه اتفاقا شرعيا لا محظور فيه، هذا جاهز، بل ينبغي ان يوجد ليكون بديلا عن الايداع بالبنوك الربويه وعن انواع هذا التامين الحرام. هذه كلها الحمد لله موجوده ويمكن ان تتوفر. وكذلك كما ترون هذه الدعايات الكبيره للبنوك الربويه، البنك القاهره او غيره من البنوك الربويه، لا يجوز نشر هذه الدعايه، يحرم على الجرائد ان تستقبل هذه الدعاية وأن تنشرها، لأنها إعانة وإذاعة لهم على حرب الله ورسوله، وهم بهذا العمل لا شك أنهم كما قال الله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ويجب على الخطباء والوعاظ أن ينكروا ذلك، وحتى الله المستعان. يعني أعطيكم بمثال لعله يكون قريبا لنا كثرت علينا الأوراق. نعم، هذا هو نفس بنك القاهرة، هذا الذي هذه الأيام يعلن عنه أعماله، انظروا فتح فرعا في الباحة، والقاعدة في كل مكان لكن الأوراق جاءت من الباحة، منطقة الباحة. يقول شروط الإقراض ما نطول فيها لكي يقرض المواطنين الموظفين، واحد اثنين في الأخير يسدد القرض على أقساط شهرية بحد أقصى 36 شهر، يحتسب على القرض عمولة مقطوعة بواقع 10% سنويا، يؤخذ على القرض 10%. هذا ماذا سماه الله ورسوله؟ ربا. سموا عمولة، فائدة، ربح، ما يغير. إذا سموا الزنا حبا أو علاقة ما يغير، الزنا هو الزنا والربا هو الربا. الأسماء الشرعية هي الأصل، وينظر العبرة بالحقائق وليس بالعناوين. فكلمة عمولة لا تنفي أنه ربا، إنما هم يأخذون ربا 10% وبكل صراحة، ويوقع عليه الإنفاق، وتوزع هذه البطاقة على الدوائر الحكومية، ومن أراد أن يقترض يأتيه ويأخذ عليه ربا 10%، وهذا هو الربا المحرم الذي لا يجوز. ومن هنا يجب التذكير بخطر الربا وضرره والتنبه، لأنه كل يوم يزداد ويتطور ويتعمق في المجتمع. نسأل الله سبحانه وتعالى يخلص الأمة من شره إنه سميع مجيب.